من الأجر المفضلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كان فيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدي وسنة، وحري بنا نحن المسلمين، وقد كتبنا رب العالمين سبحانه وتعالى في عداد الاحياء في هذا الشهر ان نقتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وان نستنى بسنته في هذا الشهر العظيم خاصه، وان هذا الشهر يغفر عنه كثير من الناس كما قال بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس في غفلة، الناس في غفلة بما هم فيه من مشاكل وحسن الناس وتبعهم ملقاة على عاقبتهم، فهم مسؤولون بأداء هذه المسؤوليات وبأداء هذه التبعات، وهم مسؤولون بدنياهم. إخوة الكرام، هذا الشهر وشهر شعبان، أتدري هذا الكريم لماذا كانت العرب تسمي هذا الشهر بهذا الاسم؟ اسمع معي، هذا الشهر شهر شعبان يقع بين شهرين عظيمين، شهر رجب الحرام، وشهر رجب من الأشهر الحرم المعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وكانت هذه الأشهر الحرم معظمة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، حتى أن العرب في الجاهلية كانوا يعلمون القتال في الأشهر الحرم، وإن رجب من هذه الأشهر. فإذا من قضى رجب وانتهى وبدا شعبان علمت العرب ان القتال الذي كان عليهم حراما اصبح عليهم حلالا، فكانت العرب في هذا الشهر في شهر شعبان تخرج وتتشعب في الشمال والصحراء والوديان طلبا للمال وطلبا للرزق او طلبا للاقامه على بعض القبائل الاخرى كما كانت عاده العرب في الجاهليه. ولذا لما كان العرب يتشعبون في هذا الشهر الى شعب بين الشعاب وبين الخلال والاوديه والخلال، فكانت العرب تسمي هذا الشهر بشهر شعبان. واما عن الشهر الثاني المعظم الذي يقع بينهما هذا الشهر شهر شعبان وشهر رمضان، وكلنا اذا ما سمع من اذنيه ان شهر شعبان قد اتى فانه يتذكر مباشره وتذهب نادرته ويذهب قلبه ومشاعره واحاسيسه الى شهر رمضان المعظم، فانه يعلم انه ما بعد انقضاء الشهر شعبان الا ان يبدا شهر رمضان. جعلني الله واياكم ممن يشهدون صيام شهر رمضان هذا العام ان شاء الله. اخي الكريم، هذا الشهر شهر شعبان يغفر الناس عنه كما قال لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اخي الكريم، ولو انك تفتح فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري المجلد الرابع وجدت ان الامام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الصحيح بوب بابا قال باب صوت شعبان، باب صوت شعبان، وعرض في هذا الباب حديثين والحديثان من طريق عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين وزوج النبي محمد وحبيبه رسول الله الصديقه بنت الصديق رضي الله عنهما وهو رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. الحديثان من طريق عائشة. اسمع عبد الكريم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يفطر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل قيام شاعر الحق إلا رمضان، وما رأيته أكثر قياما منه في شعبان. وفي رواية عند الإمام مسلم: وكان يصوم شعبان كله. وفي رواية: وكان يفطره في رمضان. أما الحديث الثاني فهو من طريق عائشة رضي الله عنها أيضا، وفيه أنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شاعر إلا رمضان، ولا رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بعمل كان وضع عليه، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وأحق الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا عليه وإن قل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه كرم عليها. انتهى الحديثان. اخي الكريم، عائشه رضي الله عنها تحكي لنا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول انه ربما كان يفطر الصيام او صيام النوافل، يفطر الصيام من الايام، حتى انه ربما كان يصوم ايام متتابعه، حتى يقول الصحابه رضي الله عنهم: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوما من الايام. وربما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم اعضاء من سفر او مرض او جهل او غير ذلك، فافطر ايام اتباعا، افطر ايام اتباعا، حتى يقول الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم شيئا من الايام. ولعلك اذا تقرات النظر في كلام عائشه رضي الله عنها لعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمنا درسا، حتى الدرس الذي نتعلمه ان المسلم يتقرب الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى بما يحيط من الاعمال، بما يحيط وبما يتحصل، وبما لا يكون عامرا بينه وبين الام معانيه بالعرض. يعني اذا كان هذا الرجل رجلا اثيرا يعمل بالاجره ويكتب رزق الله ورزق نفسه واحد بعرق سبيله وبعمله في الصخر او باعمال بناء الساحه وغير ذلك، هل من المعقول ومن المقبول ان نطالب هذا الرجل بان يكثر من الصيام في هذا الشهر شهر شعبان بدعوى ان هذه السنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان هذا الصيام ربما يقابل من جهده وصحته وقوته ما لا يستطيع ان يظهر بعمله، فيقول ذلك سلبيا على قوت عباده وذاته. لا لا نقول له اكثر من الصيام في شهر شعبان، لان الصيام او الافطار والصيام في شهر شعبان سنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تامل معي، وهذا فقه لمن يتدبر الفقه، لمن يتدبر الفقه ولمن يقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كلام اصحابه. يجب علينا إذا قرأنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن قراءتك تنصر وتنصر، وأن نأخذ منها الدروس والعبر والعظات، وأن نقرأها يعني مرور على هذه الاحاديث دون ان تقف عند معانيها وعند ظهورها. فكلام عائشه رضي الله عنها حينما حكيت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يقول حتى نقول لا يبصر ويبصر حتى نقول لا يبصر، هذا دليل يؤكد لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بذلك درجا ان المسلم الذي يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بجميع انواع القربات انما يتقرب الى الله بما يطيق وبما يتحمل وبما يتناسب مع عمله وبما يتناسب مع كل قدر من العمل حتى لا يكون قيامه وتطلعه عائقا بينه وبين قيامه بالحقوق والواجبات التي يجب عليه ان يؤديها وان يقوم بها. هذا الكريم قال الامام العلامه بن حجر رحمه الله تعالى: فربما عرضت الاعراض للنبي صلى الله عليه وسلم من سفر او من مرض او من فجوة او من غير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول. تقول عائشة رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان. ومعنى هذا ان كلام عائشة رضي الله عنها وكذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق الآثار من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الحر إلا رمضان. وكما ذكرت لك أن هذا الكلام كلام السيدة الكريمة عائشة وكلام حقي هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما يرد على إخواننا الذين يصومون هذه الأشهر الثلاث رجب وشعبان ورمضان ويصل بين هذه الشهور، فإنه إن على ذلك فليس ذلك من السنة، ليس ذلك من السنة وليس ذلك بهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر منذ أن يهل بلاد هذا الشهر إلا أن يهلها بلاد الشهر الثاني، لم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان. إن هذا معلوم لأنه لا يجوز للمسلم أن يقوم شهرا من الشهور الأخرى صياما كاملا في اوله الى اخره بدعوى هذه السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من السنه. وهو قائل يقول: يا اخي الكريم، واحد ربنا مقدره على كل شيء، واحد ربنا مقدره وبيصوم وهو راضي اعظم الحمد لله رب العالمين، وبيصوم رجب وشعبان ويوم هذين الشهرين من سنه ورمضان. نقول له: بارك الله فيك واحسن الله عملك وتقبل الله عز وجل منك، ولكن هذا على غير السنه، على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد لك ذلك ايضا ما جاء الى الامام البخاري ايضا في صحيحه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهر كله لا يفطر. اسمع، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقوم الظهر كله، يعني يصوم الأيام ما يفطر، يصوم طول النهار وكل الليل صيام لله رب العالمين. حتى أنه لما زوجته أبوه بامرأة من الأنصار ومر عليه أبوه فلم يجده في البيت، سأل له: كيف وجدت عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قالت: والله لولا رجل صالح يقوم النهار ويقوم الليل إلا كون لم يفتح لنا كذا. يا سلام، يعني ما لم يفتح لنا كذا؟ يعني حينما تزوجها لم يقرأها، منذ أن تزوجها لم يقرأها. وفي شرط هذا الحديث أن مرور عمرو بن العاص على طوله كان بعد سبعة أيام من زواجه، وقيل بعد 15 يوما، وقيل بعد أكثر من ذلك. فلما مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بيت فيه عبد الله بن عمرو ووقف له وسألها عن عبد الله بن عمرو قالت انه رجل صالح الا انه لم يحدث لنا كذا. فلما جاء عبد الله بن عمرو قال له ابوه ويحك زوجتك بامراه فعبرتها عليها يعني لم تكن بحقها سببتك بامراه فعبرتها والله لا اشكرنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. فذهب عبد الحق الى النبي صلى الله عليه وسلم وسكى اليه عبد الله بن عمرو فقال اتوني بعبد الله بن عمرو تعال يا عبد الله انا اخبر انك تطوف النهار لا تبصر وتقوم الليل لا ترقد قال بلى يا رسول الله قال سبحان الله لا تطيق ذلك وانما يكفيك ان تصوم من الشهر ثلاثه ايام واذا حسنت بعشر امثالها فهذا يكون كقيام الشهر كله. فقال له عبد الله بن عمرو يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. قال له يا عبد الله بن عمرو انما يكفيك ان تصوم يوما وتفطر يومين صوم يوم وافطر يومين. قال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. قال يا ابن عمرو انما يكفيك ان تصوم يوما وتفطر يوما. قال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. قال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. فماذا قال له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عبد الله لا افضل من ذلك. ركز معي تدبر. قال له لا افضل من ذلك يعني ما فيش افضل من ان تقوم يوما وتفطر وتفطر يوما لا افضل من ذلك. ثم قال له وكان هذا صيام مجد داوود وكان هو خير الصيام كما يصوم يوما ويفطر يوما. وبعدك اذا تاملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك من باب التاكيد على ان الرجل الذي يصوم رجب كله او يصوم شعبان كله ويقنهما برمضان فانه يقول بذلك على غير السنه ويقول بذلك على غير حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ان عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه رسول الله ان يصوم يوما ويفطر يوما قال يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع افضل من الكف. قال له لا افضل من ذلك ما فيش افضل من ذلك يعني ما ينفعش تصوم يومين وتفطر يوم لا كل يوم وافطر يوم واحد يقول لك طيب وعرض يصوم يوم وافطر يوم. طب لو كان بقى الايام 13 و14 و15 من الشهر العربي هذا فيه سنه فيه هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر بذلك ابو هريره رضي الله عنه حينما قال ثلاثه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن منها انه كان يصوم ثلاثه ايام البيض من الشهر وهي ايام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي كما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ورب سائل يسال يقول يا شيخ انت ذكرت ان هناك روايه عند الامام مسلم ان عائشه رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وكان يصومه برمضان. اقول لك نعم قلت ذلك وهذا تقرر عند علماء الحديث وهذه سيادته صحيحه عند الامام مسلم وغيره وقد وردت هذه السياده عند الامام احمد وغيره من طريق روح سلمه رضي الله عنها بقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شعبان كله. ولكن أقول لك أورد الإمام الترمذي في سننه بسند حسن من طريق عبد الله بن المبارك أن العرب كان رجل إذا صار مؤتمر شهري يقول صار الشهر كله، وإذا صار مؤتمر ليلة يقول قام الليلة كلها. ومما لا يدع خيالا من الشك أنه ربما تعشى في بعض ليله واشتغل في بعض أهله في ليله، فلا يكون في حال من الأحوال أنه قام الليلة من أولها إلى آخرها. فكانت العرب تسلط من باب العموم والشموم على أنه إذا قام بأكثر الأمر تقول قام بالأمر كله، كما كانت العرب تقول ذلك. فربما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف شعبان كثيرا ويكثر من الصيام في شعبان، فتهيأ لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف شعبان كله. وطبعا مما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف أوجاعه بين كم من الزوجات؟ كم عن تسع؟ بين تسع من الزوجات. يعني يمر عائشة يوم ويجيب عمره ثمانية أيام. وربما في الأيام التي كان يذهب فيها إلى عائشة وإلى أم سلمة كان يقول فيها اللهم صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. إذن العرب كان تطلق على الرجل إذا قام بمعظم الأمر أو بأكثره أن تقول قام بالأمر كله. فإذا قام الرجل أكثر أيام الشهر تقول العرب قام الشهر كله، وإذا قام بمعظم الليل ذاته وربما تقول العرب أنه قام الليلة كلها. قال الإمام العلامة ابن حجر: وكأن اهتمام عبد الله بن المبارك جمع بين هذين الحديثين رحمه الله عز وجل. ومما يؤكد كلام عبد الله بن المبارك قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثمر صيام شهر الفضل إلا رمضان. طيب، وقال انه اكثر صيام منه في شعبان. لماذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان؟ طبعا النبي محمد رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من التفسيرات، من التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعرض له الحزن في السفر أو المرض، فلا يقوم هذه الأيام الثلاثة اللي هي 13 و14 و15 من الشهر العربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له الزور نحن إذا كان له حاجة فلم يفعله، فكان النبي ربما أن يقضي له أن يقضي ذلك يقضيه. يعني إيه؟ يعني الرسول كان يقضي سنة المسجد وقضاها مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة المسجد في هذا الحديث المشهور: لا أريد أن أفيد أن أتساعد بكم في الموضوع إلا أنني أكتفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما عرض له الحكم فلم يقم هذه الأيام الثلاثة من الشهور السابقة، فكان يقضيها كلها في شعبان فهذا تفسير آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ربما يكون يتطوع في شهر رمضان فكان يتطوع في شعبان ما يتطوع في شهرين أو في شهرين من شهور شعبان، لأن طبعا صيام شهر رمضان فلا يكون هناك تطوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتطوع في شعبان قبل رمضان ما يتطوع فيه في شهرين. هذا تفسير. التفسير الثالث الذي قالوا الإمام ابن حجر. هذا التفسير الثالث الذي اختاره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وأصح من هذين التفسيرين ما جاء عند الإمام الجزائي، وكذا صححه الإمام ابن خزيمة رواه الحاكم من طريق أسامة بن زيد، وهذا الحديث الذي تذكره موجود عند الإمام أحمد في مسنده من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الايام الكثير حتى نقول ان النبي لا يفطر، وكان يفطر من الايام الكثير حتى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم. ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الصيام في تعبان اكثر من غيره من الشهور، فقلت يا رسول الله لم ارى فقوم من تحريم ما هو خير من تحريم. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رجال ذلك شهر يرسل الناس عن نحوه، يرسل الناس عن نحوه بين رجب ورمضان ترفع فيه الاعمال الى الله رب العالمين، وانا احب ان يرفع عملي الى ربي وانا صائم وانا صائم. تقف مع يدي الكريم ذلك شهر يرسل الناس عنه. الرسول يقول فيه، يقول على زمن الصحابه، على الزمن الافضل زمن الصحابه زمنه، ذلك شهر يرسل الناس عنه بين رجب ورمضان، فما بالك بنا نحن. وقد اصبحنا اكثر غفله، اصبحنا اكثر غفله واكثر غفله عن هذا الشهر الذي يقع بين هذين الشهرين العظيمين بين رجب ورمضان. اخوه الكرام، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخي الكريم، ذكر الامام العلامه ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، اوصي اخواني طلاب العلم ان يقراوا هذا الكتاب، كتاب لطائف اللطائف فيما في مواسم العلم من المعارف. وهذا الكتاب المشهور من الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف، كتاب طيب. أوصي إخواني بقراءة هذا الكتاب. ذكر الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حينما تحدث عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان حكيما، قال: أن الصيام قريبا من شهر رمضان قبله في شعبان وبعده في شوال هو بمثابة السنن الرواتب قبل صلاة الفرائض. ركز معي أخي، هل فهمت؟ يقول الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: أن الصيام قريبا من شهر رمضان قبله في شعبان وبعده في شوال هو بمثابة السنن الرواتب التي تسبق صلوات الفرائض او بعدها. وهو مما هو معلوم ان صلاه السنن، صلوات سنن الرواتب التي يستطيع القصر عليها، من اعظم فوائدها انها تسبق من يقول بالفرق في صلاه الفريضه. فمما هو معلوم ان الوقت بنا الى دخل الصلاه فانه لا يخرج من الصلاه وقد قدرت منه هذه الصلاه بنسبه 100%. طبعا هذا لا يوجد، لا يوجد الا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقريب له. فنقل الصلاة ونخرج منها فلا يقبل من أحدنا إلا خمسون في المئة من هذه الصلاة، ولم يقبل من أحدنا إلا أربعون في المئة، إلا ثلاثون في المئة، إلا عشرون في المئة، إلا عشرون في المئة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدخل أحدكم الصلاة ويخرج منها وليس له من صلاته إلا نصفها، وليس له من صلاته إلا ثلثها، وليس له من صلاته إلا ربعها خمسها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس له من صلاته إلا عشرها. والحديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعظم الفوائد السنن للرواتب انها تثبت النقص الذي يحدث في صلاه الفرائض، فكذلك الصيام يقول قبل شهر رمضان وبعده يثبت ما يقول النقص في الصيام في شهر رمضان، يذكر ما يقول الله من الصيام في شهر رمضان، كما قال الامام الحسن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى. اخوة الصلاة مسألة الأخيرة ونبي عليه، هذه المسألة إذا لم يسمعنا إنساؤنا وأخواتنا ولم يسمعنا أمهاتنا وبناتنا، فإن كثيرا من النساء المسلمات والفتيات المسلمات لا يقضين ما عليهن من أيام من رمضان الماضي هذا وليل هذا في الشريك، يعني هذا وليل فلك زوجة ولك أخ وأخت ولك بنت بلغت أربع سنين، فإنه مما يجب عليك حينما تخرج من الصلاة أو حينما تعود إلى البيت في هذا اليوم أن تسأل زوجتك: سدى هل قضت معها من أيام رمضان الماضي؟ هل ابنتك؟ سأل كل من ذكر ولاية عليهن من النساء هل قضت ما عليها من أيام رمضان الماضي أم أنها لا تزال إلى الآن لم تقضي هذه الأيام؟ ومن أدب الشريف إذا أردت أن تجري إحصائيتك على النساء اللواتي لم يقضين ما عليهن من أيام رمضان الماضي لا وقفت على أن 50% من النساء المسلمات لم يقضين ما عليهن من أيام من شهر رمضان الماضي. تذكر لم تبقى بسبب التسويق ثم يمضي يوم من الأيام اللي عليك في شهر رمضان ثم تسويق في الأسبوع الجاي، الأسبوع اللي بعد الشهر الجاي احنا منخوفين عندنا عاطفيين، لا لا لا الشهر الجاي احنا الشهر ده مفهومين قوي، لا نغفر فيها، لا نغفر عصي، نغفر سوا، بالناس سوا سوا، حتى دخل عصر الشعبان، تيجي بقى تسال يا عم الشيخ انا علي 21 يوم في رمضان، انا اللي بعمل علي 21 ليه يا ربي؟ انا مش في رمضان، بس كنت في رمضان، اقصرت في رمضان لولادتي أو لمرضي أو لغير ذلك من الأسباب والأعراض، ولم تقل هذه الأيام حتى دخل عليها الشهر الحرام. يا أختي اتق الله عز وجل، اتق الله أيتها النساء الفقيرة الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل أولى بالقضاء، إن حق الله أولى بالقضاء، إن حق الله عز وجل أولى بالوفاء. وما حدث بين الجاهلة وما حدث بيننا من التقصير والاستعانة بأداء حقوق الله عز وجل، وما ذلك إلا لبعض الإيمان في قلوبنا، لما ضعف إيماننا وضعف قلوبنا وتعلق قلوبنا بالدنيا وتعلق قلوبنا بالمشاكل وتعلق قلوبنا بما تتعلق به من أمور الدنيا كان علينا حق الله سبحانه وتعالى، كانت حقوق الله وقف على ذلك حق الصلاة وحق الزكاة وحق الحج وغير ذلك، هذا حقوق الله عز وجل علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهل الكريم، ولعلك إذا فتحت صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لوجدت أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقول علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان شهرًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا كنا في عمل اقول صحيح هذا الكلام صحيح عند الامام البخاري رحمه الله تعالى ان عائشة رضي الله عنها قال كان يقول علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان. على كبارهم على شغلان بالنبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وطبعا عائشة رضي الله عنها وتعرف نعم عليها 4 5 6 7 ايام مش عليها 21 مش عليها 30 يوم فتبقى يعني ما تبقى ولا يوم ولا رمضان الفرق طيب. وحدث هناك امرأة لم تقل ما عليها من ايام تكون رمضان الله وظلت تسوف وتعرض لها الاعراض وغير ذلك حتى دخل عليها رمضان الفرق. فماذا تفعل في هذه الايام التي اقصاها من رمضان الماضي؟ قال الائمه سواد العلماء هناك مدرسه سواد العلم ان هذه المراه اذا من قضى قيام رمضان الماضي فعليها قضاء هذه الايام التي اقصاها من رمضان الماضي وعليها الكفاره عليها القضاء والكفاره والكفاره انها تفرض نصف صاع من غير دخول هذه البلد وفي رواية طاعة رواية طاعة وفي رواية نصف صاع على كل قدرة عن اليوم 2 كيلو ونص قرن مضيق عن اليوم كفارة عن هذه الأيام إخوة الكرام. وأخبرني أبي الفاضل حينما دخلت إلى هذا المسجد أن هناك أحد الإخوة رضي الله لنا وله وفضل الله عز وجل أنه سوف يأتي بعد نهاية الصلاة الجمعة ليحدثكم عن فقه الصيام. فيعني يقول لإخواني بأن يحرصوا وأن يبادروا على أن يتفقهوا في دينهم وأن يتفقهوا في الصيام وأن يعذروا ذلك علما يجعلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بذلك صحيحا. إخوة الصراحة من هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وذر الملك وإصلاح جميع البلدان ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك برضاك والجنة نعوذ بك الله من المرضى والنار نسألك الجنة وما ظهر إلينا من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما ظهر إلينا من قول أو عمل. اجعل جمعنا هذا جمعا مصحوبا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فيما بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما وارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قاضي اطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقاضي. اللهم انا نسألك لراك والجنة نعوذ بك اللهم من سخطك لنا. اللهم اهد الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اهد الاسلام وانصر المسلمين اعلم بفضلك كلمة الحق والدين وانصر عبادة المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اعز بنصرك للمسلمين في سوريا. اللهم اعز بنصرك للمسلمين في سوريا. اللهم اعز بنصرك يا اهل التوحيد في سوريا. اللهم اعز بنصرك يا اهل التوحيد في سوريا. اللهم اعز بنصرك يا اهل التوحيد يا لا اله الا الله محمد رسول الله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير الخلاف. اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير الخلاف. اللهم ارزقهم بطانه الصالحه. اللهم ارزقهم بطانه الصالحه التي تعبره بالعقل والاخلاق والاحسان. اللهم جنبهم بطانه السوء. اللهم جنبهم بطانه السوء التي تحمي عليه مصالح العباد. اللهم من ارادنا والاسلام ونصرة وخير الفرقه الى كل خير. اللهم من ارادنا والاسلام ونصرة بسوء فقد عليه كيف انتصار. واجعل تدبيره وتدبيره واجعل تدبيره وتدبيره واجعل تدبيره في نحو يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر نصره.